حبيبي حتفضل بعيد، طمني حبيبي حترجع أكيد، ولا أنت حبيبي حتفضل بعيد، تفوت الليالي يزيد انشغالي وأفكر في قربك ياخدني الحنين، وحشني حبيبي يا جرحي وطبيبي، بعيش ثواني في بعدك سنين، استناك حبيبي. ولا انت حبيبي. حبيبي.